القرآن الكريم والقارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمك أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وله كل شيء من المسلمين. وأن أتلو فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أمرت أن أعبد رب حوض المصطفى يكفيه. وأمرت أن أكون من المسلمين. I'm

أخرج منها لا تشتاق وأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم.